تبون وضعفه النصف، والثلث نصفه السدس وضعفه الثلث. يعني تقول الثلث، بعضهم يقول السدس وضعفه وضعف ضعفه، والربع وضعفه وضعف ضعفه. السدس وضعفه كم؟ ثلث، وضعفه ضعفه ثلثان. والربع وضعفه ثمن، وضعفه الربع، وضعفه ضعفه نصف. واضح؟ نعم. وأما مسألة هذه العمريتين في ثابتة بالاجتهاد. واعلم أن لأهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقها طريقتين، إحداهما الكلام في كل فرض على حدة، فيذكر النصف ومن يرث به والربع ومن يرث به وهكذا. الثانية الكلام على مستحق الفروض وبيان أحوالهم كل على حدة. يعني مثل الأول أن يقول باب من يرث السدس، باب من يرث النصف، باب من يرث الثلث، وهذه طريقة الفرضيين أهل الفرائض، هذه طريقتهم. هم يذكرون باب النصف، باب الربع، باب السدس، باب الثلثان. والطريقة الثانية أن يذكر الوارث، أن يذكر الوارث وأحواله، فيقولون باب ميراث الأم، الأم حالان، حال ترث بها السدس، وحال ترث ثلاث حالات، حال ترث بها السدس، وحال ترث بها الثلث، وحال ترث بها ثلث الباقي. يقول مثلا للزوج حالات، حال يرث النصف وحال يرث الربع. واضح؟ فيذكرون من أحوال الوارث والوارث. نعم. وهذه كما يسير طريقة الفقهاء. يعني الآن زاد المستقنع على هذا، على الطريقة الثانية. نعم. الثانية الكلام على مستحق الفروض وبيان أحوالهم كل على حدة، فيذكر الزوج بأنه تارة يرث النصف وتارة يرث الربع، ويذكر الأم بأنها تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس وتارة ترث ثلث الباقي، ويبين شروط كل حالة. وقد سلكت في هذه الرسالة هذه الطريقة لأنها طريقة القرآن وأقرب إلى الفهم وأبعد عن التشتت، والله الموفق. إذن أهل العلم بالكلام على الفروض لهم طريقتان. الطريقة الأولى الكلام على كل فرض على حدة، فنقول باب من يرث النصف، ويأتي بأهل النصف. وهم كم أهل النصف؟ كم؟ خمسة. خمسة، فيقول النصف لخمسة أصناف، واحد الزوج بشرط عدم الفرع الوارث، وهكذا. ثانيا البنت بشرطين، ثالثا بنت الابن بشرط، ثلاثة شروط، وهكذا. والنوع الثاني أو القسم الثاني أن يتكلم على مستحق الفروض، على أهل الفروض، بأن يذكر صاحب الفرض وما له من أحوال. وهذه الطريقة يقول مالك رحمه الله سلكت هذه الطريقة لأنها طريقة القرآن. شوف القرآن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. قبلها ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقبلها أيضا في ميراث الفروع، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه حالة، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، اثنتين، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه طريقة القرآن، وهي التي مشى عليها فقهاء الحنابلة رحمهم الله. الآن مثل زاد المستقنع ماشي على طريقة القرآن. نعم. يقول وهي أقرب إلى الفهم، أقرب إلى الفهم. وبعض الناس ربما ما يفهم إلا بطريقة الفرضية. يعني بعض الناس ربما، يعني مسألة قرب الفهم هذه مسألة نسبية، قد يكون بعض الناس أقرب إلى فهم هذه الطريقة، وبعضهم يقول أنا أريد تذكر الفروض، باب من يرث السدس، باب من يرث النصف، باب من يرث الثلثين، وهكذا. والمقصود ما هو؟ الفهم، الوصول إلى المعرفة والإدراك، سواء بهذا أو أصحاب الفروض نبدأ بأصحاب الفروض لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فأصحاب الفروض عشرة: الزوج والزوجة فأكثر، والأم والأب والجد والجدة، والجدة فأكثر، والبنات وبنات الابن والأخوات لغير أم وأولاد الأم. طيب، يقول أصحاب الفروض، بدأ بأصحاب الفروض ولم يبدأ بأصحاب التعصيب، لماذا؟ لأن الفرض هو الأصل. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، صاحب الفرض أصل، وهو مقدم على صاحب التعصيب، مقدم على صاحب التعصيب، لأنه إذا استغرقت الفروض سقط العاصب، بخلاف صاحب الفرض فإنه يعال من أجل أن يرث. يقول أصحاب الفروض عشرة: الزوج والزوجة فأكثر، الزوج والزوجة فأكثر. ما قال المؤلف الزوج فأكثر؟ ها؟ ما يمكن، ما يمكن أن يرث من امرأة زوجان؟ لا يمكن، يمكن في الميراث، يمكن. امرأة لها زوج في مرض موتها المخوف، ها؟ أو ما يمكن؟ يمكن تجي الفرقة من قبل الزوجة في الرضاع، أمر عليها في الرضاع، ها؟ لا مو طلاق، لا لا الفرقة قلنا في مسألة أنه يعامل بنقض قصده، التهمة التارة تكون من الزوج وتارة تكون من الزوجة. اللي من الزوج مثل رجل له امرأة وهو في مرض موته المخوف، قال أنا أخشى أن ترثني المرأة هذه، سأطلقها، أجعل ميراثي يكون لفلانة، لفلانة، فطلقها، ترث منه ولا لا؟ ترث. التهمة هنا من الزوج. طيب التهمة من الزوجة كيف تتصور؟ ترضع ابنه، ترضع ابنه، إنسان له زوجة، له زوجة، لا مو ترضع ابنه، ترضع زوجته، إنسان له زوجة كبرى وصغرى، كبرى وصغرى، فترضع الكبرى الصغرى. رجل، رجل تزوج امرأة، عقد على امرأة كبرى وعلى امرأة صغرى، الكبرى هذه عندها، ها؟ الكبرى ضعت الصغرى، لكن الكبرى عندها دراهم كثيرة ولا تريد أن يرثها زوجها، زوجها، فأرضعت بنت الصغرى، جابتها وأرضعت خمس رضعات. الآن يشكون ينفسخ النكاح، نكاح من؟ لا، نقول إن كان الإرضاع قبل الدخول انفسخ نكاح الكبرى دون الصغرى، وإن كان بعد الدخول انفسخ الجميع. صورت المسألة؟ رجل له زوجة كبرى وصغرى، تزوج امرأة كبرى، قال هو لي وزوجت بنتي، امرأة لها 20 سنة، وجاء رجل آخر قال بنتي الصغيرة هذه عمرها 6 أشهر زوجتك إياها، هذا خليك وليها تزوجها، زوجها. المرأة الكبرى هذه تخشى أن زوجها هذا أن يرثها، راحت المستشفى قالوا والله فيك سرطان تموتي، قالت أنا ما أريد أن يرثني هذا الرجل، أريد المال يكون لابن عمي، صدقتك على هذا القرب صدقة وصلة، فأتت بالصغرى وأرضعتها قبل أن يدخل بالكبرى، يعني إلى الآن ما حصل دخول. هنا ينفسخ نكاح الكبرى دون الصغرى، لماذا؟ لأن الكبرى لما أرضعت الصغرى صارت أم زوجته، صارت أم زوجته، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد. وإن كان الإرضاع بعد الدخول، يعني دخل بالكبرى ووطئها، ولا نقول دخل بالصغرى، دخل بالكبرى ووطئها، فإن نكاح الكبرى ينفسخ وكذلك الصغرى. لماذا؟ أما الكبرى فلأنها صارت أم زوجته، أم لزوجته، وأما الصغرى فلأنها صارت، فلأنها ربيبة، دخل دخل بأمها، دخل بأمها، واضح الآن ولا لا؟ وأيضا تقول بنتا له من الرضاع، لكن على المذهب شرط أن يكون اللبن منه، يكون اللبن منه. طيب إذا التهمة من الآن صورت مسألة الزوج، نعم. وأما الزوجة فأكثر، فقالوا تصور أن الرجل يرث منه ثمان زوجات أو أكثر، كما لو أن رجلا في مرض موته المخوف عنده أربع زوجات طلق، قال أنتن طوالق تزوج، خرجنا من العدة كلهن من آيسات ثلاثة أشهر وخرجنا من العدة، أو حوامل ولدنا الجميع، المهم وهو في فراش الموت تزوج أربع ومات عن الأربع الأول وعن الثانيات، كم يرث الآن؟ ثمان. الزوجات الأربع الأولات يرثن لأنهن متهمات، لأنه متهم بقصد حرمانهن من الميراث، والثانيات زوجات، واضح؟ فلهذا قالوا يتصور، تصور أن الرجل أن يرثه ثمان زوجات، ثمان زوجات بل أكثر، قد يرثه 12 أو 16، بس ما يمكن أن رجل على فراش الموت يأخذ ويطلق. نعم. يقول الزوجة فأكثر، والأم والأب والجد. الأم ما نقول فأكثر، ها؟ ما يمكن. طيب الأب يمكن، يمكن أن يكون له أكثر من أب، ما يمكن؟ يمكن، ولكن إذا القافة، إذا ألحقت القافة إذا الرجل رجلان وطئ امرأة شبهة وأتت منهما بولد، فهذا الولد الآن ألحقته القافة، قالت الولد فيه شبه من فلان وفلان يلحق بهما جميعا، قال فلان ابن فلان وفلان، ويرثانه ميراث أب واحد. فإذا كان مات مثلا هو عن ابن وأب، كم للأب؟ السدس، السدس بينهما لكل واحد نصف سدس، نصف سدس. طيب والجد كم؟ الجد واحد نفس الأب، يمكن إذا تكرر الأب تكرر الجد. طيب والجدة كم؟ كم جدة؟ بنت واحدة من الجدة الوارثة. طيب لا، كيف يتصور كم كم كم يتصور أن ترث من جدة؟ من هن الأربع؟ ثلاث، يعني هو الغالب ثلاث، لكن يتصور خمس، يتصور خمس جدات، ها؟ نعم، بوطء الشبهة، بوطء الشبهة، ولهذا ألغى الزواوي شيخه بقوله عن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يجتلى، أجابه قال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه فقف من جلا. أبويه أربع جدات كل واحد انتين وخامسة من أم فيقول له هذا أم من أبويه، كم جدات من أبويه؟ أم أب مش بعد وأم أب لا أربع، فمن أبويه تأتي جدات أربع، وين جدات أربع؟ لا أم أب وأم أب أب متحذيات، أم أب وأم أب أب والآخر كذلك، والجدة وجهة الأم واضحة. المهم أن هذا حالة نادرة. نعم. والجدة فأكثر، والبنات يتصورات، وبنات الابن والأخوات لغير الأم وأولاد الأم. نخف لأن غدا إن شاء الله نكمل أصحاب الفروض، نأخذ ناخذ مسائل المناسخات. وش زيدي وش عين اي طيب يعني قصدك الجدات هذه تتأتي إن شاء الله في ميراث الجدة يا أمثلة تقول هذا كانت عن زوج تشوف بعض وهي واحد طيب ما في سكة نشوف إن شاء الله.